أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في مسائل الصلاة. تقدم الكلام في المسألة الأولى وهي أنه إذا ورد تخصيص على العام فهل يكون العموم حجة في تمام الباقي أو أنه يتوقف في ذلك؟ لأن مراتب المجاز مختلفة، وذكرنا أن هذه الشبهة مستنية على أن يكون التخصيص مستلزما للمجاز، فكان العام مستعملا في خلاف معناه، وذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإن الخاص إنما يزاحم العام لا في جهة الاستعمال بل في جهة الحجية وكشف الكلام عن المراد الجدي بعد برود التخصيص، ينكشف أن العموم لم يكن مرادا جديا، فبالمقدار الذي ثبت بالمخصص أن الإرادة لم تكن جديا نرفع اليد عن ظهور العام يعني عن حجية العام، فنبني على أن المراد غير هذا المخصص. وأما بالنسبة إلى الباقي فالظهور محفوظ، يؤخذ بالظهور لأن اللفظ مستعمل في معناه العموم. فأساس الشبهة وهو الالتزام بالمجازية في مندفع. المسألة الثانية، ما إذا ورد فقد تخصيص فكان المخصص مرددا بين الأقل والأكثر أو مرددا بين المتباينين. كما إذا فرضنا ورد الأمر بإكرام العلماء ثم ورد التخصيص بالنهي عن إكرام زيدين، فدار أمر زيد بين أن يراد به زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، فالمخصص مردد بين المتباينين، لا ندري أن الخارج من العام هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، أيهما خرج من العام لا ندري به، والمخصصان متباينان. لقد يكون الترديد من جهة الأقل والأكثر، كما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء وورد النهي بعد ذلك عن إكرام العالم الفاسق، فتردد مفهوم الفاسق بين أن يراد به مرتكب الكبيرة فقط أو يراد به مرتكب المعصية على الإطلاق، كبيرة كانت أم صغيرة، فالكبيرة هي القدر المتيقن، وغيره يعني مرتكب الصغيرة لا يحتمل أن يراد من المخصص ويحتمل أن لا يراد به ذلك، يكون المراد به مرتكب الكبيرة فقط. فهذا من دبران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني أريد بهذا المفهوم بهذا اللفظ مفهوم لا يعلم انطباقه إلا على مقدار المتيقنين، الزائد على هذا المقدار المتيقن مشكوك الإرادة، ولم يعلم إرادة المتكلم المعنى المنطبق عليه وعلى غيره، يعني على المتيقنين وعلى غيره. قد يقع الكلام في المقام في التخصيص للمتصل، وقد يقع في التخصيص بالمنفصل. أما إذا كان التخصيص متصلا كما إذا قال المولى أكرم كل عالم إلا زيدا، أو أكرم العلماء إلا من كان فاسقا منهم، تدبرون الأمر بين الأقل والأكثر، ففي كلتا الصورتين فيما إذا دار بين المتباينين أو نار الأمر بين الأقل والأكثر، إذا فرضنا أن التخصيص متصلون وإن كان لا يعلم المراد بالمخصص من جهة دبرانه بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، إلا أنه لا يعلم المراد بالأمة إذن، يعني لا ينحصر الجهل بالمراد بخصوص المخصص، بل كما أن المخصص لم يظهر لنا ما أريد به، كذلك العام لم يظهر لنا ما أريد به، وذلك لما تقدم من أن القرينة المستفلة يوجب عدم انعقاد الظهور للعموم، يعني للكلام في العموم. انعقاد الظهور متوقف على عدم الاتيان بالقرينة المستفلة، فإذا كانت القرينة مجملة طبعا المراد من الكلام يكون مجملا، فيسري إجمال المخصص إلى العام حقيقة، يعني لا يمكننا أن ننسب إلى المولى أنه أراد أي شيء من هذا الكلام، أمرنا بإكرام أي عالم. كل عالم لا يكون زيد بن عمرو أو لا يكون زيد بن بكر، لا ندري. أراد إكرام كل عالم، لا يكون مرتكب الكبيرة فقط أو لا يكون مرتكب الكبيرة أو الصغيرة. المراد من الكلام مجهول، لا يكون الكلام كاشفا عن المراد بحسب التعهد الوضعي، فإن الكشف مقيد بعدم الاتيان بالقرينة، والمفروض أن في الكلام ما يحتمل كونه قرينتان، فإن المخصص مردد بين أمرين متباينين أو مردد بين الأقل والأكثر. فعلى كل حال لم يعلم المراد بالعام، وأن المولى في مقام تفصيم أي مقدار من أفراد العلماء، فإنه قيده بغير هذا المقدار، يعني بغير مقدار المخصص. فإذا كان المخصص مجملا ولم يكن المراد منه ظاهرا، فطبعا المراد من العام لا يكون ظاهرا، لأنه مقيد بعدم هذا. فإجمال المخصص يسري إلى العام، فيكون العام أيضا مجملا حقيقة، المراد منه غير ظاهر عند العرف، وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أن القرينة منفصلة وانعقد الظهور للعام على ما تقدم من أن المخصص المنفصل لا يزاحم العام في ظهوره، الظهور منعقد ولا ينقلب الشيء عما بقى عليه، وإنما يزاحمه في حجيته وفي كشفه عن المراد الجدي. وإلا فالمتكلم حينما تكلم بالعموم ولم ينسب قرينة على الخلاف، مقتضى التعهد الوضعي أنه أراد تفهيم المعنى الموجود وهو العموم والسريان الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المفهوم، وهو مفهوم العالم مثلا. فالظهور بالنسبة إلى العام قد انعقد وهذا غير قابل للارتفاع، يعني الظهور المنعقد، وإنما يكون المرتفع حجية العام بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى أفراد المخصص. إذا فرضنا أن المخصص مردد بين المتباينين، ففي مثل ذلك يحصل لنا علم إجمالي بتخصيص هذا العموم، ولكن لا ندري أن المخصص أي شيء، يعني الخارج أن تحت العام أي شيء، هل الخارج هو زيد بن عمرو، هل الخارج هو زيد بن بكر، إجمالا نعلم بأن العموم ليس بمراد جدي، ولكن بالإضافة إلى أي فرد، بالإضافة إلى زيد، زيد بن عمرو بخصوصه لا ندري، وبالإضافة إلى زيد بن بكر بخصوصه لا ندري، وأما أحدهما فخارج يقينا. إذن يكون حكم العام حكم المجمل، حكم المجمل، وإن لم يكن من المجمل حقيقة فإن الظهور قد انعقد، ومن عقد من الظهور غير قابل للارتفاع كما تقدم، ولكن هذا الظهور لا يمكن كشف المراد الجدي به، فإن المراد الجدي علمنا أنه مرتفع بالنسبة إلى أحد الفردين، فيجري عليه حكم المجمل، وإن لم يكن من المجمل حقيقة ظاهر، إلا أن هذا الظهور قد سقط عن الهجية بالعلم الإجمالي بعد عدم الترجيح بالنسبة إلى أحد الفردين، يعني بالنسبة إلى الفرد الآخر. ليس هنا ترجيح، نعين أن الخارج هو زيد بن عمرو أو أن الخارج هو زيد بن بكر، لا مرجع في المقام، كل منهما نسبته إلى العام نسبة واحدة، وقد علمنا بخروج أحدهما إجمالا، ففي مثل ذلك طبعا يكون العام في حكم المجمل، يعني لا يمكن التمسك بالعموم لا بالنسبة إلى زيد بن عمرو ولا بالنسبة إلى زيد بن أباك، لأن كل منهما طرف للعلم الإجمالي، فالظهور ساقط من جهة حجيته، وهذا هو المراد بسراية الإجمال إلى العام، لكن حكما لا حقيقة، يعني النتيجة نتيجة الإجمال، وإلا فالعام ليس بمجمل، بل استعمل اللفظ في معناه الموزولة كما تقدم. وإذا فرضنا أن المخصص منفصل، لدار أمر المخصص بين الأقل والأكثر، كما في مثل الفاسق ذكرنا أن الخارج إذا كان هو عنوان الفاسق، ولم يظهر لنا أن هذا المفهوم ينطبق على مرتكب الكبيرة فقط، أو أنه ينطبق عليه وعلى مرتكب الصغيرة أيضا، يعني مطلق المعصية، ففي مثل ذلك لا يسري إجمال المخصص إلى العام لا حقيقة ولا حكما، بل يؤخذ بعموم العام بالنسبة إلى غير المتيقن من المخصص. أما مرتكب الكبيرة فهو خارج جزما على كلا التقديرين، سواء كان المراد بالفاسق خصوصا المرتكب للكبيرة أو الأهم منه ومن المرتكب للصغيرة، فمرتكب الكبيرة خارج. فنعلم أن المراد الجدي من وجوب إكرام العلماء، يعني من قول المولى أكرم العلماء، ليس مراده الجدي بدون الإكرام حتى بالنسبة إلى من يرتكب الكبيرة من المعاصي نعوذ بالله، هذا ليس بمراد جدي من يقينا. فبالنسبة إلى مرتكب الكبيرة كشفنا المراد الجدي وعلمنا أنه ليس بمراد، وأما بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة حيث إن المخصص مجمل ولا يمكن التمسك بالمخصص لإثبات أن المراد هو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة، المفروض أننا لا نعمل بذلك، يعني ليس المخصص حجة بالنسبة إلى غير المتيقن بل مما أريد به، فبالنسبة إلى مرتكب الصغيرة دليل النهي عن الإكرام لا يشمله، إذن لا مجاهنة لظهور العام، حيث فرضنا أن الظهور قد انعقد ولم يرتفع، والخاص إنما يزاحمه في الحجيات، وحيث إن المخصص لا يكون حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك به وهو مرتكب الصغيرة، فالعام ليس له مزاحمون، المزاحم للعام إنما هو الخاص بما أنه حجة. وحيث إن الخاص لا يكون حجة في غير المقدار المتيقن، فالعموم لا مانع من الأخذ به. وبعبارة واضحة، مقتضى عموم الكلام أكرم كل عالمين، مقتضى العموم أن الحكم صارم إلى مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، ومن لا يكون مرتكبا لشيء منهما، يعني يكون عادلا مثلا، أو إذا كان في البين واسطة هو إذا. فقول المتكلم أكرم كل عالمين يبرز اعتبار المولى وجوب الإكرام بالنسبة إلى كل من ينطبق عليه هذا العنوان، وهو عنوان العالم، سواء كان مرتكبا للكبيرة أو مرتكبا للصغيرة أو لم يكن مرتكبا لشيء منهما. هذا ثبت بالعموم بدليل التخصيص المردد بين الأقل والأكثر. علمنا أن مرتكب الكبيرة لم يرد بدون إكرامه جدا، فهذا قد خرج بالنسبة إلى غير مرتكب الكبيرة وهو مرتكب الصغيرة. بالنسبة إلى ذلك لم يدل دليل على عدم وجوب إكرامه على الفرد، فإن المخصص مجملون، فالدليل وجوب الإكرام يكون محكما، حيث إنه دل على وجوب إكرامه بمقتضى العموم المستعمل فيه اللفظ. وبعبارة أوضح من هذا أيضا أن المفاهيم المحفوظة في لسان الدليل لا يكون المفهوم موضوعا للحكم بما هو مفهوم، بل بما أنه مشير إلى الموجودات الخارجية. تقولنا أكرم كل عالمين ينحل لا محالة إلى قولنا أكرم زيدا العالم، بكرا العالم، خالد، وهكذا بالنسبة إلى أفراد العلماء أو أصناف العلماء، العالم الهاشمي، العالم غير الهاشمي، العالم العربي، العالم غير العربي، وهكذا كل ما يمكن من التقسيم. هذا المفهوم مشير إلى الموجودات الخارجية، ولذا قلنا إن القضية الحقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له. فأكرم كل عالمين ينحل إلى قولنا إذا وجد في الخارج إنسان وسبق عليه أنه عالم فيجب إكرامه، وكذلك في ناحية المخصص إذا نهى المولى عن إكرام الفاسق وقال لا تكرم الفاسق، مفهوم الفاسق لا يكون مأخوزا في موضوع الحكم جزما، وإنما يكون مشيرا إلى المسابق الخارجية، يعني لا تكرم شارب الخمر، لا تكرم الكاذب، لا تكرم قاتل النفس المحترمة، لا تكرم المغتاب، لا تكرم الصاب، و هاکذا بقیت المعاصی. بالنسبت الى الكبائر قد علمنا ان المولا اراد النهی عن اکرام هؤلاء الذين يرتكبون الكبائر من الكذب والغيبة والشتم واكل اموال الناس وهكذا. واما بالنسبة الى الصغيرة اذا ارتكب عالم صغيرة من الصغائر ولم تكن كبيرة لم يوعد عليها العذاب مثلا في كتاب الله سبحانه النظر الى الاجنبية مثلا، بالنسبة الى ذلك لا ندري ان هذا المفهوم هل يشير الى ذلك ايضا، يعني مفهوم الفاسق هل اخذ مشيرا الى مرتكب الكبائر فقط او انه اخذ مشيرا الى مرتكب الكبيرة والصغيرة معا. لا ندري ان هذا مشير الى مرتكب الصغيرة ايضا. فبعدما لم يكن المفهوم بما هو مفهوم موضوعا في الحكم وانما هو مشير الى الموجودات الخارجيه، الاشاره الى مرتكب الكبائر هذا ثبت كالاشاره الخارجيه كان يقول اكرم العلماء ثم بعد ذلك بدليل منفصل يقول لا تكرم هؤلاء فيشير خارجا. ونشك ان الاشاره اشاره الى خمسه افراد او اشاره الى عشره افراد مثلا دار بين الاقل والاكثر. اصل الاشاره مشكوك فيه بالنسبه الى غير المتيقن. وقد فرجنا ان العام قد شمل هؤلاء يعني مرتكب الصغائر ايضا وثبت به وجوب اكرامهم، ولكن بالنسبه الى الصغيره كون عنوان الفاسق مشيرا الى مرتكب الصغيره ايضا فهذا لم يثبت. والظاهر ان المساله اصبحت من الوجوه في الازمنه الاخيره للنشاط، بلا حاجة الى تطويل الكلام، بإن كان مشكل هذا على جماعة تنبالي من السابقين. المخصص المنفصل اذا فرضنا انه مجمل ومردد بين الاقل والاكثر الظاهر انه لا يسري اجماله الى العام لا حقيقة كما ظهر، اذ لا ينقلب الظهور المنعقد ولا حكما، فإن الخاص إنما يكون حجة في المقدار المتيقن بالنسبة إلى الزائد لا حجية له. لقد فرجنا أن العام كان حجة بالنسبة إلى هذا المقدار، ومعلوم أن غير الحجة لا يعارض الحجة، فلا يكون العام مجملا حتى حكما، بل يؤخذ بعموم العام ويستكشف به ان المراد من الخاص ليس ومرتكب الكبيره. وذلك لان المثبتات في باب الاصول اللفظيه حجه، اذا كان العام حجه ومقتضى ان الصغيره واجب الاكرام فالمراد بالفاسق إنما هو خصوص الكبيرة. بقي الكلام في المسألة الثالثة وهو ما إذا كان الشكل المستقل الخارجي، لنتكلم فيه إن شاء الله.